الراديو 90-90 هواها مصر. بيقول لك ايه يا سيدي بقى؟ زمان يا سادة يا كرام، في زمن الأعراب والسادة الأطياب، راجل غلبان مطلع عينه المدام، كل يوم شجار ونقار وطلبات زي المنشار، وحاجات تقلب العيشة مرار وجاز على زيت حار. الراجل يا ولده طق من جنابه وساب الخيمة وطلع على الباب وصرخ فيها: بص يا اسمك ايه انت يا وداد، بيني وبينك ما صنع الحداد. وخد بعضه وخرج هبت باب الخيمة وراه زي ما بقولكوا كده. الست وداد تضرب أخماس في أسداس، الراجل قصده إيه؟ الراجل قصده إيه بما صنع الحداد دي؟ مش فاهمة. لحد ما رجع الراجل بالليل في إيده حاجة كده ملفوفة، فتحها طلع منها قرص حديد وعصاية، واداهم لابنه وقال له دق عليهم. الواد يدق والراجل يمشي، الواد يدق والراجل يمشي ويبعد فين، لحد لما بقى مش سمع صوت الدقة على الحديدة خالص. راح ناصب خيمته فأبعد حتة عن مراته الست وداد، وهو ده ما صنع الحداد. حكاية الست وداد وجوزها خدتني الفكيرة الدقة على الحديدة والبعد عنه. يعني يا ترى، يا هل ترى أقدر أبعد قد إيه عن صوت عم عطية البياع المتجول اللي بيجي على عربية بحمار في 2016 وإمعانا في مجارات العصر بيستخدم مايكروفون مزود بسرينة مطافي وهو بينادي على الطماطم أمه 4.75 جنيه الكيلو يا مدام؟ ولا ممكن أبعد قد إيه برضو عن صوت شادر عزا بتاع المرحوم الحاجة محمود بسماعاته اللطيفة اللي ما بتعملش غير إيكو مستمر لا تميز منه صوت المقرئ من كحته، وكل ده سنة 2016 برضو؟ هضحك عليكوا يعني؟ اطلعوا بصوا من الشباك. الله، زي ما بقولك كده. ولا ممكن أبعد قد إيه عن الميكروباص اللي بيصر إن الحارة اللي أنت ماشي فيها دي هي الوحيدة اللي آخرها الجنة، واليمين والشمال آخرتهم حفرة في قاع الجحيم، ويصر إن الكلاكس هو وسيلته الوحيدة لبلوغ الكمال، وإن تعليقة إيده على زمارة العربية هي اللي هتخليه ينول نعيم الدنيا والآخرة من أقصر طريق؟ وسؤال وجودي انتبني وانا بتساءل برضو عن كيفية اقناع الحاج عدوي ان كونه صاحب البيت اللي فيه الزاوية ما يتبعهوش بالضرورة ملكيته لميكروفون الزاوية اللي هو قرر انه يحطه في زور عمود النور بحيث يشنف اذان المنطقة بحالها بصوته الشجي، وبالاخص بقى ساعة اذان الفجر لما ينبري مؤذنا وبعد كده بقى داعيا بصوته الشجي، بغض النظر يعني عن شات لحمية بسيطة، أثر معسل على جنب كده، مخارج حروف يعني أبعد ما تكون عن العربي من أساسه، يعني الحاجة اللي تحس معاها إن غالبية مؤذني الزوايا يا طلينا يا جريج يا أطفال اتعلموا الكلام أول امبارح. لو هنا عايشة لوحدي يعني، ما أنتوا سامعين وعايشين في اللي احنا فيه ده زي ما بقول لكم كده. وكل ده كوم بقى، والإنسان الأنوي النادر اللي لسه عايش حقبة التسعينات لحد النهاردة ومصر يحط استوديو سماعات بالكامل كده في عربيته للدرجة اللي انت معاها تحس ان الصوت اللي طالع من العربية ده بيخبطك في جتتك كده، بيوجع لك أعضائك كلها، مش حيالله ودنك. كمية الإزعاج اللي احنا عايشين فيه النهاردة ده مع كم اللامبالاة من المزعجين نفسهم كانت تخلي جوز مدام وداد الله يرحمها ويرحمه يوطي على رجلها يبوسها ويستسمحها لو جه عاش معانا يومين على بعضهم، وحتى ما كانش لا يمكن ولا ممكن أبداً يجيب لها سيرة ما صنع الحداد دي أبداً.